فرشت بسراهم مطلقا سوى جمال نور إن لم تلمحي أقول للروح ورحمة تاه لفؤاد مقرح مجرح يستفتح الأبواب. من ذاك الحمار وإله إن رب الحمار لم يفتح يستفتح الأبواب من ذاك الحمار. يستفتح الأبواب من ذاك الحمار وإله إن رب الحمار لم يفتح. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله. يا أهل البيت يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة لي منكم نظرة بحق الزهرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا كحيل العين يا نور العين يا نور العين. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. نحن لو كنا حيثما كنا نحن لو كنا حيثما كنا ربنا معنا ما يضيعنا. نحن لو كنا حيثما كنا نحن لو كنا حيثما كنا الرسول معنا ما يضيعنا. نحن لو كنا حيثما كنا يا نحن لو كنا سيدنا معنا ما يضيعنا. نحن أحباب وفي أعتاب نرجو جنابه ما يقيدنا. نحن لو كنا حيثما كنا نحن لو كنا حيثما كنا سيدنا معنا ما يضيعنا. نحن أحباب وفي أعتاب نحن أحبابه وفي أعتابه نرجو جنابه ما يخيب. نحن لو كنا حيث ما كنا نحن لو كنا حيث ما كنا سيدنا معنا ما يضيعنا. سيدنا أعرف كيف يتصرف سيدنا أعرف كيف يتصرف هو بنا ألطف والنبي الأسمى. سيدنا أعرف كيف يتصرف سيدنا أعرف كيف يتصرف هو بنا أعرف والنبي أسمى. نحن لو كنا حلولا وكلها حيث ما كلها سيدنا معنا بيوضع سيد النبهاني وارث عدناني سيد النبهاني وارث عدناني فرد الزمان ما يغيب عنا نحن لو كنا حيث ما كنا نحن لو كنا حيث ما كنا سيدنا على ما يضيع سيد النبهاني وارث عدناني سيد النبهاني وارث عدناني سيد النبهاني وارث عدناني سيد النبهاني وارث عدناني فرد الزمان ما يزيد عنا نحن لو كنا حيث ما كنا نحن لو كنا حيث ما كنا سيدنا معنا ما يغيبنا نحن لو كنا حيث ما كنا نحن لو كنا حيث ما كنا سيدنا معنا ما يضيعنا وإنما أكرر طرفي في ديار أحبتي. أمر على تلك الديار مسلما فأنظر في أطلالها أي عبرتي أمر على تلك الديار مسلما فأنظر في أطلالها أي عبرتي وليلي قد ذاب الفؤاد وليلي قد ذاب الفؤاد من الظنا وجبت بتذكار الأذان لو عسي قليلي إن ضيعت عمري في الهوى وأفنيت في وصف الغرام جبيبتي فلست أرى لي من يد الأجر مخلصا سوى مدح خير الخلق غاية بويتي Oh, الهي ونحن كالبرق الزاوى قولا وحال فاجتمع تارا في بل سحبها لم تجمد قال لو زنا بي حبيبا عن سيدي منتهى Thank you. أكون نذيلكم ويضام قلبي أكون نذيلكم ويضام قلبي أكون نذيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نذيل كفاكم يا بل الزغاء فخرا إذا ما قيل جدكم رسول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم رسول أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم المطهرة البتول وأمكم المطهرة البتول فهل بالمستطاع مديح قوم وصاحب جدهم هو جبرائيل لأجل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول وسلطنة ومملكة وجاه وسلطنة ومملكة وجاه فإن رمس الهدى فهم السبيل قضيت بحبكم أيام عمري قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل